إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ها نحن في آخر يوم من شهر شعبان، وغدا الأول من رمضان، فنحمد الله جل وعلا أن أمد في أعمالنا حتى صرنا على عتبة هذا الشهر الكريم، ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا صيامه وقيامه، وأن يعيننا فيه على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات وعلى حب المساكين. وكم من أحباب لنا كانوا معنا في رمضان الماضي صاروا اليوم في قبورهم، نور الله عليهم تلك القبور وفرش لهم من الجنة ونعيمها وطيبها، وجمعنا بهم في دار كرامته. فإن بعض السلف عند أن احتضر بكى، فقيل له لما تبكي؟ قال: لا أبكي على الدنيا ولا على متاعها، ولكن أبكي أن يصلي المصلون ولست فيهم، وأن يصوم الصائمون ولست فيهم، وأن يقوم القائمون ولست فيهم. فلنفرح معاشر المسلمين ببلوغ هذا الشهر الحبيب إلى كل قلب مؤمن ومؤمنة، فهذه تباشير الخير قد هبت، وهذه نسائم الفرح والسرور قد هلت. فافرحوا بفضل الله وافرحوا برحمة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. صيام هذا الشهر فرض فرضه الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله، وأجمع عليه المسلمون. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وأجمع المسلمون إجماعا قطعيا لا شك فيه ولا ريب على وجوب صيام رمضان. الأطفال هدوا. على وجوب صيام رمضان، فمن أنكر وجوبه أو جحده فقد ارتد عن دين الإسلام والعياذ بالله. كيف لا نفرح بهذا الشهر الكريم وهذا الشهر الفضيل، والله عز وجل شرع صيامه وفرض صيامه لنبلغ درجة التقوى ولنكون من المتقين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تنالون بصيامكم تقوى الله، لعلكم تحققون بصيامكم هذا الشهر تقوى الله. وكيف يكون ذلك؟ معاشر المؤمنين، يمسك العبد عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله وطاعة لله وخضوعا لله واتقاء وخوفا من الله عز وجل في السر والعلانية، في الظاهر والباطن، في الغيب والشهادة، ربما كان في خلوة لا يراه أحد من الناس، والطعام أمامه والشراب أمامه، فلا تمتد يده إليه خوفا من الله عز وجل وطاعة وخضوعا لله تبارك وتعالى. ربما تكون زوجته أمامه فيشتهيها، فلا تمتد يده إليها اتقاء وخوفا من الله وطاعة لله عز وجل. هذه هي التقوى معاشر المؤمنين، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فيا عبد الله كن كذلك، كما أنك تبتعد عما حرم الله عليك في نهار رمضان وهو حلال لك في ليله وفي غير رمضان، فكن كذلك ممسكا عما حرم الله عز وجل أصلا في رمضان وفي غير رمضان في ليله أو في نهاره. كن كذلك متقيا لله، مبتعدا عن هذه المحرمات وعن هذه المعاصي والسيئات اتقاء وخوفا من الله وطاعة وخضوعا لله جل وعلا. كيف لا نفرح عباد الله بشهر الخيرات وشهر الرحمات وشهر البركات، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل الشياطين. كيف لا نفرح بشهر المغفرة، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف لا نفرح بشهر لله عز وجل فيه عتقاء من النار؟ كيف لا نفرح بشهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ كيف لا نفرح بصيام هذا الشهر وصوم يوم واحد يصومه العبد في سبيل الله، يباعد الله عز وجل بين وجهه وبين النار 70 خريفا، فكيف بمن صام شهرا كاملا؟ كيف لا نفرح بصيام شهر وخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك؟ كيف لا نفرح بهذا الصوم وبصيام هذا الشهر وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، يفرح بصومه إذا لقي ربه تبارك وتعالى. كيف لا نفرح بهذا الشهر وهو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ كان جبريل عليه السلام ينزل فيدارس القرآن في هذا الشهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يجتهدون في قراءة القرآن في شهر رمضان ما لا يجتهدون في غيره. كيف والصيام والقرآن يأتيان يوم القيامة يشفعان لصاحبهما؟ فكيف لا نفرح بهذا الشهر؟ كيف لا نفرح بهذا الشهر وهو شهر التراويح، يصطف فيه المسلمون في بيوت الله تبارك وتعالى، وقد أقبلت قلوبهم وآذانهم تصغو وتسمع لكلام الله تبارك وتعالى، تقال فيه العثرات وتسكب فيه العبرات. فكيف لا نفرح؟ كيف لا نفرح بهذا الشهر المبارك وهو شهر الذكريات العظيمة وشهر الانتصارات الخالدة؟ فيه غزوة بدر سماها الله عز وجل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. كيف لا نفرح بهذا الشهر وفيه فتحت مكة وهدمت وكسرت الأصنام وجعلت دعاوى الجاهلية وشعارات الجاهلية تحت الأقدام؟ فيه معركة اليرموك ومعركة القادسية، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فكيف لا نفرح؟ كيف لا نفرح معاشر المؤمنين بهذا الشهر وفيه تهذب النفوس وتزكو الأخلاق؟ فالله عز وجل لا يريد الجوع والعطش، لمجرد الجوع والعطش، ولكن يريد التقوى. إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، أي لا يرفع صوته، بل إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. كيف لا نفرح معاشر المؤمنين بشهر المواساة، بشهر الإحسان، بشهر المعروف يواسى فيه الفقراء والمساكين والمحتاجون، وتوصل فيه الأرحام، ويحسن ويبذل المعروف والإحسان، وأول من يدخل في ذلك الوالدان والأرحام. فكيف لا نفرح بهذه النسائم، نسائم الخير وتباشير الخير وتباشير الفرح والسرور. إن هذه النسائم وهذه التباشير تدعونا جميعا معاشر المؤمنين أن نقف وقفة صدق مع أنفسنا لنحاسبها، ولنراجع حساباتنا، ولنراجع علاقتنا بربنا تبارك وتعالى. من كان محسنا في غير رمضان وقبل رمضان فليحمد الله تبارك وتعالى وليزدد من الإحسان إحسانا، ومن كان قد فرط وكلنا مفرط، ومن كان قد ضيع ومن كان قد غفل وكلنا أصحاب غفلة، فلنتب إلى الله تبارك وتعالى، لنتب ونستغفر الله على ما مضى، ونقلع عن الذنوب والسيئات فورا، ونندم على ما فات، ونعزم على أن لا نعود إلى ذلك في المستقبل. هذا أعظم ما نستقبل به هذا الشهر الحبيب وهذا الشهر الكريم وهذا الشهر المبارك، التوبة من الذنوب والمعاصي. فإن الذنوب والسيئات والمعاصي تقعد العبد عن طاعة الله، وتحول بينه وبين الله جل جلاله. وأعظم ذلك الشرك، الشرك والعياذ بالله، ثم البدع، ثم الكبائر، ثم سائر المعاصي. فالتوبة التوبة، التوبة التوبة، والإخلاص الإخلاص لله عز وجل، والتخلص من أدران الشرك وأدران البدع وأدران المعاصي والسيئات. ولنعلم أنه لن يقبل عمل منا إلا بإخلاص لله تبارك وتعالى، وبموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليكن عملك على وفق هذين الشرطين، وإلا فإنك من أولئك الذين قال الله فيهم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة، تتعب وتكد وتنصب ثم تصلى نارا حامية، لأنها لم تكن مخلصة لله تبارك وتعالى، ولم تكن موافقة في أعمالها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحذروا معاشر المسلمين سراق شهر رمضان، احذروا معاشر المسلمين سراق شهر رمضان، فإن هناك من يسرق على المسلمين شهر صيامهم، يسرق عليهم أوقاتهم الثمينة، يسرق عليهم هذه الأيام وهذه الليالي الجميلة. وأخص بالذكر القنوات، القنوات سراق شهر رمضان، فالقنوات في سباق محموم، في سباق محموم مع الشيطان، مع الشيطان يسابقون الشيطان سباقا محموما في نشر الفتن والشر والفساد والرذيلة، ويصدون الناس عن ذكر الله وعن قراءة القرآن وعن الإقبال على الله وعن الصلاة. فهل نحن منتهون؟ فهل نحن منتهون؟ ولنجعل هذا الشهر بداية، بداية إغلاء عن مشاهدة هذه القنوات الهابطة وهذه القنوات الفاسدة وهذه القنوات المجرمة. نعم معاشر المسلمين، احذر، احذر أن تضيع أيامك ولياليك، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، أن تضيعه في أمام هذه القنوات، أمام هذه القنوات. واحذر أن تجعل في صحيفة أعمالك ما تستحي من ذكره، ما تستحي منه أمام الله تبارك وتعالى. قد دعانا ربنا جميعا بدون استثناء قد دعانا ربنا جميعا بدون استثناء إلى التوبة، التوبة إليه. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ما تقوم به عبادته، وأن يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. فإن الله سبحانه يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل. فيجب على المسلم أن يتعلم أحكام الصيام، ومن طرق التعلم السؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعلموا أن الصيام يجب على كل مسلم بالغ عاقل، فلا يجب على الصغير، وإنما يؤمر به إذا أطاقه أمر استحباب. ولينتبه للبلوغ المبكر خصوصا عند الفتيات، لينتبه للبلوغ المبكر خصوصا عند الفتيات. وهكذا لا يجب على المجنون، ولا يجب على المعتوه، ولا يجب على المخرف، بل لا يصح الصيام منهم، فليس عليهم صيام وليس عليهم إطعام، ولا شيء على أوليائهم، ولا شيء على أوليائهم. وأما الشيخ الكبير والمرأة العجوز التي أو اللذان عقلهما معهما لكنهما لا يستطيعان الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وهكذا المريض مرضا لا يرجى شفاؤه كأصحاب الفشل الكلوي وأصحاب السرطان وأصحاب السكر في بعض درجاته، لا يستطيعون الصيام فيفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. وأما من كان مريضا مرضا يرجى شفاؤه، مرضا يرجى شفاؤه كحمى شديدة أو ما شابه ذلك، فإنه يفطر ثم يقضي بعد ذلك. وهكذا الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها أو خافت على رضيعها فإنها تفطر ثم تقضي بعد ذلك. وهكذا المسافر له أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك. تعلموا معاشر المسلمين ما هي المفطرات: الأكل والشرب، وما في معنى الأكل والشرب، كالإبر المغذية، فإن الإبر المغذية تفطر الصائم. تعلموا أن الجماع في نهار رمضان حرام ومن كبائر الذنوب، وإذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان قد فسد صومه، وعليه الكفارة المغلظة، إما أن يعتق رقبة إن كان يجد رقبة، وإلا انتقل إلى الصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وعليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى من هذا الذنب العظيم، وعليه أن يقضي ذلك اليوم. وهكذا تعلموا أن إنزال المني في نهار رمضان اختيارا حرام بأي طريقة كانت، بأي طريقة كانت، وأنها تفسد الصيام، وأنها تفسد الصيام. فعليه التوبة وعليه أن يقضي ذلك اليوم. أما إذا أنزل المني باحتلام كحال النائم فإنه لا شيء عليه وصيامه صحيح، لكنه يغتسل، لكنه يغتسل غسل الجنابة ويتم صومه. تعلموا معاشر المسلمين تعلموا أن التقيؤ عمدا في نهار رمضان مفسد للصيام. فمن تقيأ، والتقيؤ بلغتنا الطراش، فمن تقيأ متعمدا كما لو أدخل إصبعيه فأخرج ما بجوفه فقد فسد صومه وعليه القضاء. وأما إذا ذرعه القيء وغلب عليه القيء وخرج بغير اختياره فلا شيء عليه وصومه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء أي بغير اختياره فلا شيء عليه، ومن استقى أي من طلب التقيؤ عمدا واختيارا فعليه القضاء. تعلموا عباد الله، تعلموا أحكام الصيام، فإن المساجد ولله الحمد في كثير منها تقيم هذه الدروس لا سيما في شهر رمضان. تعلموا أنه يستحب أن تؤخر السحور إلى قبيل الفجر، وأن تعجل بالفطور إذا غربت الشمس أو سمعت المؤذن الثقة تعلموا هذه الأحكام، وتعلموا ما يستحب، وتعلموا أن من قام مع الإمام حتى ينصرف لصلاة التراويح فقد كتب له قيام ليلة. فشمروا عن ساعد الجد، وأروا الله جل وعلا منكم الصدق والرغبة والإقبال عليه في هذا الشهر الكريم، وهي أيام معدودات وتنقضي كأنها ساعة فيحمد العاملون بصدق على ما قدموه، ويحمدون عاقبتهم بقول الله جل وعلا لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بلغنا صيام هذا الشهر الكريم وقيام هذا الشهر الكريم. اللهم أعنا فيه على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات وعلى حب المساكين. اللهم سلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا يا سميع يا عليم. اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم احفظهم، اللهم سلمهم، اللهم غنمهم، اللهم اكبت عدونا وعدوهم، اللهم ردهم يا ربي، رد إخواننا سالمين غانمين منصورين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.